بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا. غسل أو غسل، بجوز بفتح العين بجوز بضمها، ايوه. بس أثناء الغسل الناس بيقولوا لها ختمية، التفل نوع من النبات، والسدر نوع من الشجر، وهذا السدر والختم منظف مثل الصفصاف كمان. متى حصل واحد منها الأولى منها التقاء الختامين. عبد السلام راحت أربع أيام، كان عند العرب العزل، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل، يعني لما بده ينزل المني يعزل حتى لا يأتي الولد. نهى رسول الله عن العزل وبين أن الولد الذي كتب الله وجوده لا بد وأن يولد إن عزلت أو لم يعزل. تختلف في مثل الجراد الوسائل التي توجد في هذه الأيام، وكثير من الناس يريد منع الحمل، وأصل الزواج يجي الحمل كما كحوت الأسل تكسر، فإني أباهي بكم الأمم. بعض تحاميل تمنع الحمل أيضا، أو بيكون بوضع أو قدرها من ولو كانت صحيح رواه البخاري، أي وإن لم ينزل يعني إذا جامع ولم ينزل، لم ينزل منه المني، يجب عليه وعليها الغسل وإن لم ينزل، رواه مسلم. وأما الأخبار الدالة على اعتبار الإنزال كخبر إنما الماء من الماء، هذا الحكم كذلك لأنه جماع في فرق.